Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi thahirin wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa fa'alna bima 'allamtana wa zidna 'ilman yanfa'una. Allahumma fir lana wa li walidayna wa li mashayikhina muslimin amin. Qala al-Shaykh al-Islam rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumi fid darain. Wa ma wasafa bihi nafsuhu fi a'zami ayatin fi kitabihi haythu yaqul: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قوله وما وصف به نفسه أي ودخل بما يجب الإيمان به ما وصف الله به نفسه في أعظم آية في كتابه، وهذه تسمى آية الكرسي. ووجه كونها أعظم آية قال العلماء لأنه ما جاء في كتاب الله عز وجل في آية واحدة ذكر الله سبحانه وتعالى صريحا أو مضمرا 17 مرة إلا في هذه الآية فقط. هذا وجه كونها أعظم آية، ذكر الله سبحانه وتعالى فيها سواء كان بالاسم الظاهر أو المضمر 17 مرة، ولا جاء تقرير التوحيد وذكر نعوت الجلال والجمال في آية واحدة كما جاء في هذه الآية. لذلك استحقت أن تكون أعظم آية في كتاب الله عز وجل. وهذه الآية تسمى آية الكرسي لأن اسم الكرسي ذكر فيها ولم يذكر في كتاب الله عز وجل في موضع آخر في غير هذه الآية. والكرسي عند أهل السنة والجماعة هو موضع قدم الرب سبحانه وتعالى، وهو بين يدي العرش كالمرقاة التي يرقى عليها. والكرسي عظيم القدر وهو كبير الحجم، بل إن السماوات السبع والأرضين السبع كما مر معنا في كتاب التوحيد كالحلقة الملقاة في ظهر في أرض فلاه بالنسبة للكرسي، وهذا يدل على عظم حجمه وأنه شيء كبير جدا. وذكر بعضهم تفاسير أخرى لا تصح، والتفسير الصحيح هذا هو أن الكرسي هو موضع قدم الرب، صح هذا عن ابن عباس وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنهم جميعا. وقد روي عن ابن عباس أن الكرسي هو معنى العلم، الكرسي المراد به العلم، علم الله تعالى، وهذا لا يصح، هذا لا يصح، هو قول المتكلمين لكنه لا يصح من جهة الإسناد، لا يصح عن ابن عباس، ولا يصح أيضا من جهة المعنى، فإن الله سبحانه وتعالى قال وسع كرسيه السماوات والأرض، وعلم الله سبحانه وتعالى وسع كل شيء، السماوات والأرض وغيرها. ولذلك قال سبحانه وتعالى ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وبعضهم فسر الكرسي بأنه هو العرش، لا فرق بين الكرسي والعرش، وهذا غير صحيح أيضا، لا من جهة اللغة ولا من جهة الشرع، وهذا جاء أو روي عن الحسن البصري ولا يصح أيضا عنه. وبعضهم يفسر العرش بقدرة الكرسي بقدرة الله، وبعضهم يفسر الكرسي بأنه الفلك الثامن، وغير ذلك من التفاسير الباطلة التي لا تصح. أما التفسير الذي أجمع عليه السنة أن الكرسي هو موضع قدم الرب سبحانه وتعالى، أن هناك فرقا بين الكرسي وبين العرش. نعم. قال ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وقال شريح رحمه الله تعالى روى مسلم في صحيحه عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أي آية في كتاب الله أعظم، قال الله ورسوله أعلم، ورددها مرارا، ثم قال أبي آية الكرسي، فوضع النبي يده على كتفه وقال ليهنك هذا العلم أبا المنذر، ليهنك هذا العلم أبا المنذر. نعم، الشاهد هي أن هذه الآية أعظم آية في كتاب الله عز وجل كما أقر النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب في جوابه. نعم. قال وفي رواية عند أحمد والذي نفسي بيده إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش. نعم. ولا غرو فقد اشتملت هذه الآية العظيمة من أسماء الرب وصفاته على ما لم تشتمل عليه آية أخرى. نعم، كأن الشيخ يريد أن يقول هذا وجه كونها أعظم آية، وقد ذكرت لكم هذا. نعم. قال فقد أخبر الله فيها عن نفسه بأنه المتوحد في إلهيته الذي لا تنبغي العبادة بجميع أنواعها وسائر صورها إلا له، ثم أردف قضية التوحيد بما يشهد لها من ذكر خصائصه وصفاته الكاملة، فذكر أنه الحي الذي له كمال الحياة لأن حياته من لوازم ذاته فهي أزلية أبدية، وكمال حياته يستلزم ثبوت جميع صفات الكمال الذاتية له من العزة والقدرة والعلم والحكمة والسمع والبصر والإرادة والمشيئة وغيرها، إذ لا يتخلف شيء منها إلا لنقص في الحياة، فالكمال في الحياة يتبعه الكمال في سائر الصفات اللازمة للحي. نعم. ثم قرن ذلك باسمه القيوم ومعناه الذي قام بنفسه واستغنى عن جميع خلقه غنى مطلقا لا تشوبه شائبة حاجة أصلا، لأنه غنى ذاتي وبه قامت الموجودات كلها، فهي فقيرة إليه فقرا ذاتيا بحيث لا تستغني عنه لحظة، فهو الذي ابتدأ إيجادها على هذا النحو من الإحكام والإتقان، وهو الذي يدبر أمورها ويمدها بكل ما تحتاج إليه في بقائها وفي بلوغ الكمال الذي قدره لها. نعم، الشيخ رحمه الله لما ذكر اسم الحي بيّن أن هذه الصفة، صفة الحياة، تستلزم جميع صفات الكمال، ولا تخلو أو لا يتخلف شيء من صفات الكمال عن الحي إلا لنقص في حياته. هذه الصفة وهذا الاسم من الأسماء الجامعة لصفات الكمال ونعوت الجلال والعظمة لله سبحانه وتعالى. وقرن الله سبحانه وتعالى ذكر اسم القيوم بذكر اسم الحي، وورد هذا في ثلاثة مواضع في كتاب الله عز وجل. اسم القيوم في آية الكرسي في معنى، وفي بداية سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، كذلك في سورة طه وعنت الوجوه للحي القيوم. في هذه المواضع كلها يقرن الله سبحانه وتعالى بين الحي وبين القيوم، لأن هذين الاسمين لهما من الجلالة والعظمة الشيء الكبير، فإليهما ترجع جميع الصفات الكاملة وجميع الأسماء العظيمة الجميلة الجليلة لله سبحانه وتعالى. وذكر معنى القيوم، والقيوم قد ذكر الإمام القيم رحمه الله له معنيين: إنه هو القائم بنفسه المستغني عن كل ما سواه، والمعنى الثاني أنه المقيم لغيره الذي يفتقر الناس ويحتاج الجميع إليه سبحانه وتعالى في حياتهم. ولذلك قال في النونية: هذا ومن أسمائه القيوم، والقيوم في أوصافه أمران، إحداهما القيوم قام بنفسه والكون قام به، هما الأمران، فالأول استغناؤه عن غيره والفقر من كل إليه الثاني. ولا شك أن الناس وأن المخلوقات كلها مفتقرة إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الله غني عن كل ما سواه، ومفتقر إليه كل من عداه سبحانه وتعالى، وهذا من أخص صفاته سبحانه. نعم. قال فهذا الاسم متضمن لجميع صفات الكمال الفعلية، كما أن اسمه الحي متضمن لجميع صفات الكمال الذاتية، ولهذا ورد أن الحي القيوم هو اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. في مسألة ما هو اسم الله الأعظم وقع خلاف بين أهل العلم، هل اسم الله الأعظم معلوم أو مجهول عند الناس؟ فذهب بعضهم إلى أنه شيء لا يعلمه إلا الله، وذهب الجمهور إلى أنه أمر معلوم، وهذا هو القول الصحيح. ثم اختلفوا بعد ذلك في تعيينه، اختلفوا كثيرا في تعيين الاسم الأعظم، بعضهم قال هو الله، بعضهم قال الرحمن، بعضهم قال هو الحي القيوم، بعضهم قال هو الحنان المنان، وقيل غير ذلك. وذهب بعض العلماء إلى أن الاسم الأعظم هو كل اسم عظم فيه الرب سبحانه وتعالى، أي اسم فيه مطلق العظمة لله سبحانه وتعالى والتعظيم فيصدق عليه أنه الاسم الأعظم الذي إذا سئل الله به أعطى وإذا دعي به أجاب. نعم. قال ثم عقب ذلك بما يدل على كمال حياته وقيوميته فقال لا تأخذه أي لا تغلبه سنة أي نعاس ولا نوم فإن ذلك ينافي القيومية إذ النوم أخو الموت ولهذا كان أهل الجنة لا ينامون. نعم النعاس ويسمى أيضا بالوسن وهو مبدأ النوم والفتور الذي يعتري الإنسان لكنه لا يفقده صحة ذهنه ولا يفقد معه ذهنه واستحضاره لي أو فهمه لما يقول الناس أو إدراكه لما يقول الناس حوله فهذا هو النعاس أو الوسن. وأما النوم فهو الثقل الذي يصيب الرأس والدماغ عند إرادة النوم فلا يستطيع بعد ذلك أن يدرك ما حوله. واضح؟ فالنوم قدر زائد على الوسن وعلى النعاس وكل هذا يدل على الضعف والنقص والعجز والحاجة. ولا شك أن النوم هو نوع أو ضرب من الموت وهو يسمى الموتة الصغرى. واضح؟ ولذلك الله تعالى قال الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فالنوم هو الموتة الصغرى والروح فيه تفارق البدن لكنها لا تفارقه مفارقة تامة تفارقه مفارقة من وجه ويبقى اتصال من وجه آخر. وأما الموت فإنه مفارقة تامة لا اتصال فيها. وعلى كل حال فالنوم نقص ولذلك جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام أن هذا ينافي كماله سبحانه وتعالى. وكذلك أهل الجنة لما كان نعيمهم تاما لا ينامون بل هم دائم في يقظة وفي تنعم ولذة. وهذا النفي الذي في الآية لا تأخذه سنة ولا نوم نفي مفصل والمراد به إثبات أو المراد به إثبات كمال الضد. فلا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته سبحانه وتعالى كما مر معنا الكلام على هذه المسألة. نعم. قال ثم ذكر عموم ملكه لجميع العوالم العلوية والسفلية وأنها جميعا تحت قهره وسلطانه فقال له ما في السماوات وما في الأرض. نعم له ما في السماوات وما في الأرض وهذا أسلوب حصري في ذو الحصر أنه قدم ما حقه التأخير. إذن الله سبحانه وتعالى له الملك المطلق في السماوات وفي الأرض كما قال سبحانه قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقول لله. الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده هذا الملك المطلق وأما غيره فإن ملكه ليس ملكا مطلقا بل هو ملك مقيد ومؤقت وفي جانب معين دون غيره. وملك غير الله سبحانه وتعالى للأشياء هو أشبه ما يكون بالعارية وأشبه ما يكون بالعارية التي أذن في الانتفاع بها كما قال سبحانه وتعالى وآتوه من مال الله الذي آتاكم وتقدم الكلام على هذه المسألة في كتاب التوحيد. نعم. قال ثم أردف ذلك بما يدل على تمام ملكه وهو أن الشفاعة كلها له فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. نعم. وقد تضمن هذا النفي والاستثناء أمرين أحدهما إثبات الشفاعة الصحيحة وهي أنها تقع بإذنه سبحانه لمن يرضى قوله وعمله. نعم ومفاتيح الشفاعة قدم الحديث عنها بتوسع في كتاب التوحيد وسيأتي لها طرف كلام إن شاء الله في قادم الرسالة. نعم. قال والثاني إبطال الشفاعة الشركية التي كان يعتقدها المشركون لأصنامهم وهي أنها تشفع لهم بغير إذن الله ورضاه. وهذه صورة من الصور التي ترجع إليها الشفاعة المنفية وذكرت في كتاب التوحيد لكم صورا كثيرة ترجع إليها الشفاعة المنفية في الآخرة. نعم. قال ثم ذكر سعة علمه وإحاطته أن وأنه لا يخفى عليه شيء من الأمور المستقبلة والماضية. نعم. وأما الخلق فإنهم ولا يحيطون بشيء من علمه قيل يعني من معلومه وقيل من علم أسمائه وصفاته إلا بما شاء الله سبحانه أن يعلمهم إياه على ألسنة رسله أو بغير ذلك من طرق البحث والنظر والاستنتاج والتجربة. نعم قوله هنا ولا يحيطون بشيء من علمه قال الشارح معناه لا يحيطون بشيء من معلومه أي معلومات الله وعلمه وهذا هو القول الصحيح هذا هو التفسير الصحيح للآية. وقيل من علم أسماء وصفات وهذا أيضا معنى صحيح لكن الأول أشمل وأعم يشمل هذا وغيره إلا بما شاء. هنا نقول الأصل أن الإنسان جاهل، الأصل في الإنسان كما يقول العلماء الظلم والجهل، ولذلك قال تعالى إنه كان ظلوما جهولا، وقال سبحانه والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، والملائكة قالت لله سبحانه وتعالى ما سألهم عن أسماء المخلوقين لا علم لنا إلا ما علمتنا. فإذا علم الله سبحانه وتعالى الإنسان أو المخلوق إنه يعلم، وإلا فالأصل فيه الجهل، واضح. وقال الشيخ رحمه الله إما أن يعلمهم الله سبحانه وتعالى ذلك على ألسنة رسله كالوحي والشرائع التي تأتي بها الرسل، وإما بغير ذلك من الطرق كالبحث، والبحث المراد به في اللغة والمعنى اللغوي هو الفحص والتفتيش والتنقيب، وفي اصطلاح العلماء هو إثبات النسبة الإيجابية أو السلبية بين شيئين بطرق الاستدلال، إثبات النسبة الإيجابية أو السلبية بين شيئين بطريق من طرق الاستدلال. قول هنا من طرق البحث والنظر، النظر هو التفكر. وأما في اصطلاح الأصوليين والمتكلمين يقولون أن النظر هو التفكير الذي يؤدي إلى علم أو ظن، التفكير الذي يؤدي إلى علم أو ظن، والنظر الفكر المفيد العلمي والظني والإدراك دون حكم تصور، فهذا هو النظر. قوله هنا والاستنتاج، الاستنتاج هو طلب النتيجة بعد البحث، طلب النتيجة بعد البحث. قوله والتجربة، التجربة هو الشيء الذي تكرر وأعيد مرات وكرات حتى استنتج منه أمر، استنتج منه أمر، فهو إجراء النظر على جهة التطبيق العلمي، هذا هو التجربة. نعم. قال ثم ذكر ما يدل على عظيم ملكه وواسع سلطانه وأخبر أن كرسيه قد وسع السماوات والأرض جميعا. والصحيح في الكرسي أنه غير العرش، وأنه موضع القدمين، وأنه في العرش كحلقة ملقاة في فلاه. وأما ما أورده ابن كثير عن ابن عباس في تفسير الكرسي بالعلم فإنه لا يصح. نعم لا يصح، لأنه من رواية جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وهذا جعفر ليس من يعتمد عليه. نعم. ويفضي إلى التكرار في الآية. نعم، لأن الآية قد ذكرت علم الله سبحانه وتعالى كأنه تكرار، والتكرار الذي ليس له نكتة ولا فائدة هذا مما يتنزه عنه كلام البلغاء، كيف بكلام الله سبحانه وتعالى الذي هو أفصح الكلام وأجله وأحسنه. نعم. قال ثم أخبر سبحانه بعد ذلك عن عظيم قدرته وكمال قوته بقوله ولا يؤوده حفظهما، أي السماوات والأرض وما فيهما. يؤوده أي يثقله، سيأتي من كلام المؤلف. نعم. قال وفسر الشيخ رحمه الله يؤوده بيثقله ويكثره، وهو من يكرثه يثقله ويكرثه. نعم. وهو من آده الأمر إذا ثقل عليه. نعم. ثم وصف نفسه سبحانه في ختام تلك الآية الكريمة بهذين الوصفين الجليلين، وهما العلي والعظيم. فالعلي هو الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه، علو بالذات وكونه فوق جميع المخلوقات مستويا على عرشه، وعلو القدر إذ كان له كل صفة كمال وله من تلك الصفة أعلاها وغايتها، وعلو القهر إذ كان هو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. نعم. ومسائل العلو سيأتي الكلام على مبحث صفة العلو إن شاء الله تعالى. وخلاصة القول أن العلو، علو القهر وعلو القدر، هذا لا خلاف فيه، الجميع يثبته أهل السنة وغيرهم، وإنما معترك الخلاف أو محل الخلاف إنما هو في علو الذات، هل الله سبحانه وتعالى بذات عال على عرشه أم لا، هذا هو موضع الخلاف. ولذا قال الإمام القيم رحمه الله وله العلو من الجهات جميعها ذاتا وقهرا مع علو الشان. وعلو الذات ثابت بالعقل والفطرة والكتاب والسنة والإجماع، لذلك قال الإمام القيم يا قومنا والله إن لقولنا ألفا تدل عليه بل ألفان، عقلا ونقلا مع صريح الفطرة الأولى وذوق حلاوة القرآن، كل يدل بأنه سبحانه فوق السماء مباين الأكوان، أترون أن تاركوا ذا كله لجعاجع التعطيل والهذيان. سيأتي لهذا المسألة إن شاء الله بسطن. نعم. قال وأما العظيم فمعناه الموصوف بالعظمة الذي لا شيء أعظم منه ولا أجل ولا أكبر وله سبحانه التعظيم الكامل في قلوب أنبيائه وملائكته وأصفيائه. نعم، والتعظيم لله سبحانه وتعالى في كل الجوانب وفي كل الوجوه، لذلك يقول الإمام القيم هو العظيم بكل معنى يوجب التعظيم لا يحصيه من إنسان، لا يحصي تعظيم الله سبحانه وتعالى إنسان. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقوله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. فقال الشارح رحمه الله تعالى قوله هو الأول، الجملة هنا جاءت معرفة الطرفين، فهي تفيد اختصاصه سبحانه بهذه الأسماء الأربعة ومعانيها على ما يليق بجلاله وعظمته، فلا يثبت لغيره من ذلك شيء. نعم، لأن من طرق الحصر عند علماء البلاغة تعريف الجزئين، إذا كانت الجملة معرفة الجزئين فإن المقصود بالجزئين مسند المسند إليه، واضح، أو المسمى المفدى والخبر، فإنه يفيد الحصر، فكقولنا مثلا الدين النصيحة، الحج عرفة مثلا، هذا معرف الجزئين، هذا من أساليب الحصر عند علماء البلاغة. فالله سبحانه وتعالى ذكر هذه الجمل معرفة الجزئين، هو الأول، هو معرفة ضمير، والأول معرف بأل، فهذا يفيد الحصر، والأول الذي ليس قبله شيء، والأول والظاهر، أي وهو الظاهر، وهكذا. نعم. قال وقد اضطربت عبارات المتكلمين في تفسير هذه الأسماء، ولا داعي لهذه التفسيرات بعدما ورد تفسيرها عن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، فقد أرى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أوى إلى فراشه اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض رب كل شيء فارق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت أخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عني الدين وأغرني من الفقر. نعم، الشيخ رحمه الله قال إن عبارات المتكلمين اضطربت واختلفت في تحديد معاني هذه الأسماء، ثم قال إننا لسنا بحاجة إلى هذه التفاسير التي يذكرونها بعد ورود التفسير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكما هو مقرر في كتب علوم القرآن وقواعده أن التفسير على مراتب، وأن أعظم التفسير ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذا ورد التفسير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مقدم على تفسير كل أحد من البشر. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسماء بقوله أنت الأول فليس قبلك شيء، ومعناه أن الله سبحانه وتعالى لم يكن قبله شيء ولم يسبقه شيء، واضح. وهذه المسألة قد خالف فيها الفلاسفة، لأن الفلاسفة أثبتوا قدم العالم وقالوا إن العالم قديم، وهذا من الأمور التي من أجلها كفرهم العلماء، فإن الفلاسفة قالوا بعدة مقالات كانت سببا في تكفير العلماء لهم، من هذه المقالات أو هذه المقالات هي قدم العالم أن العالم قديم. الأمر الثاني نفيهم لعلم الله سبحانه وتعالى بالجزئيات، قالوا إن الله لا يدرك إلا الكليات أو لا يعلم إلا الكليات، وأما الجزئيات فإنه لا يدركها إلا بعد وقوعها. الأمر الثالث إنكارهم حشر الأجساد، إنهم أنكروا الحشر الجسماني وقالوا إنما هي أن الأجساد لا تحشر، واضح. ولذلك قال الناظم بثلاثة كفر الفلاسفة العدا إذ أنكروها وهي حق مثبتة علم بجزئي حدوث عوالم حشر لأجساد وكانت ميتة، هذه ثلاثة أشياء من أجلها كفر العلماء الفلاسفة. وأنت الآخر فليس بعدك شيء، كما قال سبحانه وتعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقال سبحانه كل شيء هالك إلا وجهه، فكل شيء ينتهي ويفنى ويبقى الله سبحانه وتعالى. ولا يرد علينا أن بعض الأشياء لا تفنى، العرش والكرسي تلك الأشياء التي نظمها السيوطي بقوله ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم، هي العرش والكرسي ونار وجنة وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم، هذه ثمانية أشياء باقية لا تفنى. فلا يرد على مثل هذا التقرير، لماذا؟ لأننا نقول إن بقاء الله سبحانه وتعالى بقاء ذاتي، وأما بقاء هذه الأمور الثمانية فهو بإبقاء الله لها، بإبقاء الله سبحانه وتعالى لها، ولو لم يرد إبقاءها سبحانه وتعالى انتهت وفنت. واضح؟ فلا تعارض بين هذا وهذا. قوله أنت الظاهر فليس فوقك شيء، الظهور هو العلو، الظهور هو العلو، وظهر الدابة هو أعلى الدابة. سيأتي إن شاء الله الكلام على صفة الظهور لله سبحانه وتعالى. وأنت الباطن فليس بعدك شيء. أهل السنة يفسرون البطون هنا بالعلم، بالعلم والإحاطة، وليس هذا من التأويل المذموم في شيء، فإن آخر الآية يدل على هذا، فإن الله سبحانه وتعالى قال وهو بكل شيء عليم، فدل هذا على أن البطون هنا المقصود به العلم، فإن علم الله سبحانه وتعالى مطلع على كل شيء ومحيط بكل شيء، وليس أبدا المراد به أن الله سبحانه وتعالى بذاته دون الخلق، فإن الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه بائن من خلقه، لم يخالط شيئا من مخلوقاته. وهذه المسألة سيأتي لها كلام إن شاء الله. ولا يصح الاستدلال بمثل هذا لمذهب أهل الحلول والاتحاد القائلين بأن الله سبحانه وتعالى مختلط بخلقه أو حال في خلقه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم. قال فهذا تفسير واضح جامع يدل على كمال عظمته سبحانه وأنه محيط بالأشياء من كل وجه. فالأول والآخر بيان لإحاطته الزمانية، والظاهر والباطن بيان لإحاطته المكانية، كما أن اسمه الظاهر يدل على أنه العالي فوق جميع خلقه فلا شيء منها فوقه. فبدال هذه الأسماء الأربعة على الإحاطة، فأحاطت أوليته وآخريته بالأوائل والأواخر، وأحاطت ظاهريته وباطنيته بكل ظاهر وباطن. فاسمه الأول دال على قدمه وأزاليته، واسمه الآخر دال على بقائه وأبديته، واسمه الظاهر دال على علوه وعظمته، واسمه الباطن دال على قربه ومعيته. نعم. ولذلك الإمام ابن القيم رحمه الله ذكر هذا في النونية، هو أول، هو آخر، هو ظاهر، هو باطن، هي أربع بوزان، ما قبله شيء كذا، ما بعده شيء، تعالى الله بالسلطان، ما فوقه شيء كذا، ما دونه شيء، وذا تفسير ذي البرهان. نعم. صلى الله عليه وسلم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال ثم ختمت الآية بما يفيد إحاطة علمه بكل شيء من الأمور الماضية والحاضرة والمستقبلة، ومن العالم العلوي والسفلي، ومن الواجبات والجائزات والمستحيلات، فلا يغيب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. فالآية كلها في شأن إحاطة الرب سبحانه بجميع خلقه من كل وجه، وأن العوالم كلها في قبضة يده كخردلة في يد العبد لا يفوته منها شيء، وإنما أتى بين هذه الصفات بالواو مع أنها جارية على موصوف واحد لزيادة التقرير والتأكيد، لأن الواو تقتضي تحقيق الوصف المتقدم وتقريره، وحسن ذلك لمجيئها بين أوصاف متقابلة قد يسبق إلى الوهم استبعاد اتصال بها جميعا، فإن الأولية تنافي الآخرية في الظاهر، وكذلك الظاهرية والباطنية، فاندفع توهم الإنكار بذلك التأكيد. نعم. وهذا مبحث لغوي معروف هناك تقرؤونه في باب المفدى والخبر، في باب تعدد الأخبار، فإنه يجوز عند تعددها، أو له ثلاث صور إذا تعدد الخبر، ما أن يتعدد الخبر والمخبر عنه شيء واحد، هذه يجوز فيها العطف، ويجوز العطف بحرف العطف، ويجوز ألا تعطف، فتقول مثلا زيد كاتب شاعر فقيه، زيد كاتب وشاعر وفقيه. وإذا تعدد الخبر وتعدد المبتدأ يجب أن تأتي بالواو، فتقول الزيدون كاتب وشاعر وفقيه. وإذا تعدد الخبر لفظا ولم يتعدد المبتدأ، وكان المعنى من جهة المعنى الخبر واحد، فإنه لا يجوز تعدد الواو، لا يجوز ذكر الواو، فتقول مثلا الرمان حلو حامض، ولا يجوز أن تقول حلو وحامض. هذا مبحث هناك، مبحث لغوي. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقوله وهو العليم الحكيم، وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. لماذا دخلت هذه الآيات مع بعض؟ وتكلم عن صفة الحياة أول شيء، وتوكل على الحي الذي لا يموت، ثم أتكلم الشارح هكذا نعم، لأن هذه الآيات وهو العليم الحكيم هذا موضوع صفة العلم ويتعلق به. نحن نريد نتكلم عن صفة الحياة. انظر قوله وتوكل إلى آخره، هذه الجملة من الآيات ساقها المؤلف. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله وتوكل إلى آخره، هذه الجملة من الآيات ساقها المؤلف لإثبات بعض الأسماء والصفات. فالآية الأولى فيها إثبات اسمه الحي كما تضمنت سلب الموت الذي هو ضد الحياة عنه، وقد قدمنا أنه سبحانه حي بحياة هي صفة له لازمة لذاته، فلا يعرض لها موت ولا زوال أصلا، وأن حياته أكمل حياة وأتمها، فيستلزم ثبوتها له ثبوت كل كمال يضاد نفيه كمال الحياة. نعم، لأن حياة الله سبحانه وتعالى ليست كحياة المخلوق. حياة المخلوق مسبوقة بالعدم أولا، أنه كان معدوما ثم وجد، كان عدما ثم وجد، ويلحقها العدم بعد ذلك عند الموت، عندما يموت تنتهي الحياة، وما بين الابتداء والانتهاء يلحقها أيضا النقص، النوم والإغماء، هذا كله داخل في أنواع النقص الذي يطرأ على حياة المخلوق. وأما حياة الخالق سبحانه وتعالى فهي حياة كاملة تامة، لم تسبق بعدم، ولا يلحقها فناء، ولا يعتريها خل ولا نقص في أثنائها. إن الله سبحانه وتعالى لا ينام ولا يصيبه النعاس ولا السنة ولا غير ذلك من الأمور التي تنافي كمال حياته. نعم. قال: وأما الآية الباقية ففيها إثبات صفات العلم وما اشتق منها ككونه عليما ويعلم وأحاط بكل شيء علما إلى آخره. سيأتي لها كلام إن شاء الله. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.